بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ورأى الجنة والنار والآيات العظام. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هذا في المعراج، أن يسلم رأى الجنة ورأى النار فحقيقة، لذلك هو أخشى وأتقى عباد الله لراء حقائق ولإيمانه العظيم عليه الصلاة والسلام. ويدل على أن الجنة والنار الآن موجودتان. نعم. وقد فرض الله سبحانه عليه الصلاة ليلة إذن 50، ثم خففها إلى 5، وتردد بين موسى عليه السلام وبين ربه جل وعز، ثم أهبط إلى الأرض إلى مكة إلى المسجد الحرام، فأصبح يخبر الناس بما رأى من الآيات. فأما الحديث الذي رواه النسائي في أول كتاب الصلاة، أخبرنا عمرو بن هشام حدثنا مخلد وهو ابن يزيد عن سعيد بن عبد العزيز حدثنا يزيد حدثنا يزيد بن أبي مالك حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أوتيت بدابة فوق الحمار ودون البغل، خطوها عند منتهى طرفها. خطوها عند منتهى طرفها. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أوتيت بدابة فوق الحمار ودون البغل، خطوها عند منتهى طرفها. نعم، يعني خطوتها طويلة، خطوة لحدة منتهى البصر، سريعة، والبغل فقط حتى وصل المسجد الأقصى، البراق هذا حتى وصل المسجد الأقصى فربطه بباب المسجد الأقصى، ثم عرج إلى السماء مع جبريل. قال بعض أهل العلم: لما كان يتيما عوضه الله عز وجل بمخلوق آخر يرافقه في حياته في أعظم رحلاته، وهو جبريل عليه السلام، من مكة إلى المسلق إلى السماء. وهكذا كل يتيم إذا اتقى الله يعوضه الله خير عظيم، لأنه في مصيبة كبيرة بلا أب، فالله عز وجل يتولاه. وهكذا أكثر النابغين هم أيتام أو شبه أيتام من ينفصل عن بالطلاق وغيره، لأن الله عز وجل هو يتولاه. لم ألم يجدك يتيما فآوى، فالله يؤوي الأيتام سبحانه وتعالى. نعم. فركبت ومعي جبريل عليه السلام، فسرت فقال: انزل فصل. ففعلت، فقال: أتدري أين صليت؟ صليت بطيبة وإليها المهاجر. ثم قال: انزل فصل. فصليت، فقال: أتدري أين صليت؟ صليت بطور سيناء. لكن مو صحيح هذا الحديث، غير صحيح، سيبينه الآن مصنف أظن. نعم. حيث كلم الله موسى، ثم قال: انزل فصل. فنزلت فصليت، فقال: أتدري أين صليت؟ صليت ببيت لحم حيث ولد عيسى. ثم دخلت بيت المقدس فجمع لي الأنبياء، فقدمني جبريل حتى أممتهم، ثم صعد بي إلى السماء الدنيا. وذكر بقية الحديث، فإنه حديث غريب منكر جدا، وإسناده مقارب، وفي الأحاديث الصحيحة ما يدل على نكارته، والله أعلم. نعم. وكذلك الحديث الذي تفرد به بكر بن زياد الباهلي المتروك عن عبد الله بن المبارك عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليلة أسري بي قال لي جبريل: هذا قبر أبيك إبراهيم، منزل فصل فيه. لا يثبت أيضا لحال بكر بن زياد المذكور.